الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا عليهم دائرة أراد بكم ضرا أو أراد بل كان الله بما تعملون خبيرا مغانم كثيرة يأخذون لفضيله الدكتور محمد بصيرا. وذقى